الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجمع كلمتنا على القرآن العظيم يا أرحم الراحمين. وهذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، وقد وصلنا عند سورة النمل، وهي سورة مكية، ومن مقاصدها الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة القرآن وشكرها والصبر على تبليغ القرآن. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. طاسين، هذه من الحروف المقطعة في بداية السورة، والحكمة منها والله أعلم بيان أن هذا القرآن من هذه الأحرف العربية التي يتكلم بها العرب، وهم أهل الفصاحة والبلاغة، وقد تحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، وبأن يأتوا بعشر سور مثله أو بسورة واحدة، لكنهم لم يقدروا. فدل هذا على أن هذا الكتاب الكريم وهذا القرآن العظيم كلام الله سبحانه وتعالى. تلك آيات القرآن، يعني هذه الآيات المنزلة عليك يا رسول الله هي آيات القرآن، وكتاب مبين، وكتاب واضح لا لبس فيه، من تدبره علم أنه من عند الله عز وجل. هدى وبشرى للمؤمنين. هدى، يعني هذه الآيات هادية إلى الحق، وبشرى ومبشرة للمؤمنين بالجنة. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وبشرى للمؤمنين، من هؤلاء؟ قال الذين يقيمون الصلاة ويؤدونها على أكمل وجه، ويؤتون الزكاة ويعطون زكاة أموالهم بصرفها إلى مصارفها، وهم بالآخرة هم يوقنون. ويوقنون بالآخرة ولا يشكون فيها، وهذا يدل على أن العمل من الإيمان، لأنه قال للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة. وعقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزول بالطاعة وينقص بالمعصية، وكذلك الكفر، الكفر يكون بالقول ويكون بالقلب ويكون كذلك بالجوارح. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة الكفر، لأن كل من لم يؤمن بالآخرة فهو كافر. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثوا. زعم الذين كفروا سماهم كفارا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني لا يصدقون بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب، زينا لهم أعمالهم، حسنا لهم أعمالهم السيئة، فهم يعمهون، فهم متحيرون، لا يهتدون إلى صواب ولا إلى رشد. أولئك لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة، الذين زين الله لهم أعمالهم وهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب في الدنيا بالقتل والأسر، وهم في الآخرة هم الأخسر. وأعظم الخسارة إخواني الخسارة في الآخرة، يمكن تخسر أموالك كلها، يمكن تخسر أولادك كلهم، يمكن تخسر الدنيا جميعا، لكن يمكن أن تعوض. لكن إذا خسرت الدنيا التي توصلك إلى الآخرة وإلى الجنة، خسرت الآخرة خسرت الجنة، لا تعوض. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وإنك يا رسول الله لتلقى القرآن، لتتلقى هذا القرآن الذي أنزله الله عليه من لدن، من عندي حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، يضع الأمور في مواضعها، عليم لا يخفى عليه شيء من مصالح عباده. إذ قال موسى لقومه إني آنست نارا. عندك لقومه ولا لأهله؟ هو قال لقومه ولا لأهله؟ لأهله. هو قال لقومه. جميل. خليكم صاحين مشايخ، أنا ترى يمكن أطرح، أنتوا تتحملوا مسؤولية القارئ، راقبوه وتابعوه ماشي. أنتوا البرلمان، تعرفوا البرلمانات هاي وظيفتها المراقبة، مراقبة الحكومة، وهذا هو الحكومة، راقبوه. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. إذ قال موسى لأهله، موسى عليه السلام قتل القبطي ثم هرب إلى مدين، جلس عندهم 10 سنوات ثم رجع، وهو في طريقه راجعا من مدين إلى مصر حصل معه هذا. قال الله إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، يعني أبصرت نارا سآتيكم منها بخبر، بخبر من موقدها يرشدنا إلى الطريق، أو آتيكم بشهاب، يعني بشعلة نار، بشهاب قبس، بشعلة نار مأخوذة منها، لعلكم تصطلون، لعلكم أن تستدفئوا بها من البر. أراد موسى الهداية الحسية، فيسر الله له الهداية المعنوية، فكلمه سبحانه وهداه وأوحى إليه. فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. فلما جاءها، أي وصل موسى إلى مكان النار التي أبصرها، ناداه الله، نودي أن بورك من في النار، أن قدس من في النار ومن حولها، ومن حولها من الملائكة، وسبحان الله رب العالمين، وتعظيما لرب العالمين وتنزيها له عما لا يليق به من الصفات التي يصفه بها الضالون، سبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. قال الله عز وجل لموسى يا موسى إنه أنا الله العزيز الذي لا يغلبني أحد، الحكيم في خلقي وتقديري وشرعي، أضع الأمور في مواضعها. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وألق عصاك، ارمي عصاك على الأرض، فلما رآها فامتثل موسى ورمى العصا، فلما رآها رأى موسى العصا تهتز تضطرب وتتحرك كأنها جان، كأنها حية، ولا مدبرا، هرب مدبرا عنها ولم يعقب ولم يرجع، لأن طبيعة البشر تخاف من الأفعال. يا موسى، ناداه الله عز وجل يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، فإني لا يخاف عندي المرسلون من حية ولا من سواه. إذا قال الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. إلا من ظلم نفسه بارتكاب الذنوب ثم بدل حسنا بعد سوء، يعني تاب بعد ذلك، جاء بالحسن بعد السوء والذنب، فإني غفور له رحيم به. وأدخل يدك في جيبك فاخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال الله عز وجل وأدخل يدك في جيبك، هذا هو الجيب، احنا بنسمي الجيب هذا، الجيب هو هذا. وأدخل يدك في جيبك، يعني في فتحة قميصك مما يلي الرقبة، تخرج بعد إدخالك لها بيضاء من غير سوء، بيضاء مثل الثلج من غير برص، من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وملئه. وهذه 9 آيات آتاها الله عز وجل لموسى عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وال9 آيات هي التي تشهد بصدق موسى عليه السلام، هي مع اليد مع اليد العصا والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. هذه أرسل الله بها موسى إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله بالكفر بالله. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. الأصل في الآيات إذا جاءت أن يؤمن بها الناس وأن يصدق هؤلاء الرسول، لكن بالعكس حصل معهم. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، يعني هذه الآيات التسع جاءت فرعون وقومه واضحة ظاهرة، قالوا هذا سحر مبين، قالوا هذا الذي جاء به موسى من الآيات سحر مبين بين واضح. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وجحدوا بها يعني كفروا بهذه الآيات البينات ولم يقروا بها، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني استيقنت أنفسهم أن هذه الآيات من عند الله، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني بسبب ظلمهم واستكبارهم عن الحق رفضوا هذه الآيات ولم يؤمنوا، لكن في قرارة أنفسهم يؤمنون بأن هذه الآيات من عند الله سبحانه وتعالى. إذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، ففرعون كان يعلم صدق موسى عليه السلام، لكن الكبر وحب الرئاسة والعناد والظلم جعله يتمسك بما هو عليه ويرفض دعوة موسى. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين في الأرض بكفرهم ومعاصيهم، أهلكهم الله عز وجل ودمرهم تدميرا. نعم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولقد آتينا داود وسليمان، وسليمان هو ابن داود علمه ومنه علم كلام الطير. وقال يعني داود وابنه سليمان الحمد لله شاكرين لله، الحمد لله الذي فضلنا بما خصنا به من العلم والنبوة على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وورث سليمان داود. ورث سليمان أباه داود في النبوة والعلم والملك لا في المال. ليش؟ لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، لذلك أبو بكر لم يعطي فاطمة ميراث أبيها النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك عمر من بعد، وفاطمة توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. وورث سليمان داود وقال، يعني سليمان متحدثا بنعمة الله عليه وعلى أبيه، يا أيها الناس علمنا منطق الطير، علمنا الله فهم أصوات الطير، وأوتينا من كل شيء وأعطانا من كل شيء أعطاه الأنبياء والملوك، إن هذا لهو الفضل المبين، إن هذا الذي أعطانا الله سبحانه لهو الفضل الواضح البين. لذلك نحن نتعلم من قصة يعني سليمان داود شكر الله سبحانه وتعالى وحمد الله إذا أنعم علينا، فهو منعم دائما، وما بكم من نعمة فمن الله، فينبغي ألا يفتر اللسان عن شكر الله. نعم. الحمد لله. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس، جمع لسليمان جنوده من البشر والجن والإنس والطير، من البشر والجن والطير، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني فهم يساقون بنظام، إذا أسرع الأوائل أوقفهم حتى يدركهم الأواخر، ففي نظام في سير هؤلاء مع سليمان. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فلم يزالوا يساقون حتى إذا أتوا على وادي النمل، حتى إذا جاءوا إلى وادي النمل موضع بالشام، قالت نملة، قالت نملة من النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، حتى لا يهلككم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، لا يعلمون، لأنهم لو علموا ما داسوهم. تعرف النمل صغير وانت ماشي، جيش وعدد كبير جن وإنس وطير، تدوس على هذه الحشرات الصغيرة وتقتلها. يقول بعض العلماء هذه الآية من عجائب القرآن، لأنها بلفظة يا نادت، يا أيها نبهت، النمل عينت، ادخلوا أمرت، مساكنكم نصت، لا يحطمنكم حذرت، سليمان خصت، وجنوده عمت وهم لا يشعرون عذرت. ما أصح هذه النملة. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها، لما سمع سليمان كلامها تبسم ضاحكا من قولها هذا وتعجبا متعجبا، فقال ربي، ودع الله عز وجل: ربي أوزعني وفقني وألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا، ووفقني أن أعمل عملا صالحا ترتضيه ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، في جملة عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد الطير، فيه تفقد المسؤول رعيته، جيد، لأن سليمان مسؤول عن كل هذا جن وإنس وطير فيتفقدهم. وتفقد الطير، تعهد سليمان الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، فلم ير الهدهد، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، أمنعني من رؤيته مانع أم كان من الغائبين، يعني يمكن يكون موجود لكن أنا لا أراه، أو يكون غير موجود وغائب. إيش اسمك؟ عدنان. تعرف الهدهد؟ معروف الهدهد، نعم، نهي عن قتل الهدهد يا مشايخ، لا يجوز قتل الهدهد، نعم. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لأعذبنه عذابا شديدا، لما تبين لسليمان غياب الهدهد قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه عقابا له على غيابه، أو ليأتيني بسلطان مبين، أو ليأتيني بحجة واضحة تبين عذره في الغياب. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فمكث غير بعيد، يعني مكث الهدهد في غيابه زمنا غير بعيد، فقال أحط بما لم تحط به، قال لسليمان اطلعت على ما لم تطلع عليه يا سليمان، هذا يدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. وجئتك من سبأ، من عندي سبأ، من أهل سبأ، بنبأ يقين، يعني بخبر صادق لا شك فيه. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إني وجدت امرأة تملكهم، يعني تحكمهم، وأوتيت من كل شيء، يعني أعطيت هذه المرأة من كل شيء من أسباب القوة والملك، ولها عرش عظيم، لها سرير عظيم تدير من فوقه شؤون قومها. وبالنسبة لتولي المرأة الحكم هذا في شرعنا لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر نفيع بن الحارث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قد يقول لي قائل: ما هي جولدا مائير كانت على دولة اليهود وانتصروا في زمانها على كثير من العرب، المسلمين ورئيسة وزراء بريطانيا إلى آخره. هذه لا تقود لوحدها، هذه دول مؤسسات، يعني هي موجودة إلا مش موجودة، المؤسسات هي التي تقود الدولة وحولها رجال يديرون إيش الدولة. واضح الكلام؟ لكن المرأة لوحدها لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لا كفار ولا مسلمين. واضحة هذه؟ هلا إيش؟ ماشي ماشي، يعني لن يفتحوا في الدنيا. طبعا هو الأصل الكلام أنه لذلك أبو بكر رضي الله عنه لما خرجت أم المؤمنين عائشة وحصلت بعدين قصة معركة الجمل، هو ترك الذهاب لأنه رأى عائشة رضي الله عنها يعني على طائفة من الناس، فتذكر الحديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة وترك واعتذر. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الآن جماعتنا بروح على أوروبا بقول لك ما شاء الله الأمطار والخضار والطيور والأشجار والعمارات إلى آخره. الهدوء ده راح لليمن، اليمن يقول اليمن السعيد فيه جنات، ما لفت نظره كل هذه الدنيا، وإنما لفت نظره إيش؟ الشرك. هكذا المعظم لله سبحانه وتعالى. بعض الآن المسلمين بروح على دول الكفر بيجلس في نص الشارع بكلهم شوفوا شوارعهم أنظف من شوارعنا، ما رأى سوء أخلاقهم ولا أيضا ما عندهم من النجاسات المعنوية من الشرك والإلحاد إلى آخره. الهدهد يعلمنا كيف نغار على التوحيد. وجدت هذه المرأة وقومها، وجدت قومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم، حسن لهم الشيطان ما هم عليه من أعمال الشرك والمعاصي فصدهم عن السبيل صرفهم عن طريق الحق فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذه السجدة نسجدها في الصلاة وخارج الصلاة. وجاء في الحديث أن ابن آدم إذا قرأ آية السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. وتحب الشيطان يبكي ولا تحب يفرح وينصف؟ اعتزل الشيطان يبكي فقال يا ويله، يعني يا ويل الشيطان. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. الإنسان يحرص مش لازم سنة، يعني أنت السجود طيب، يعني السجود حسن و نعم حتى يعني سواء تسمع من واحد أو أنت تقرأ في الصلاة أو خارج الصلاة مسجد سجود لله سبحانه وتعالى. السجود من أعظم العبادات. قال ذلك الصحابي أسألك مرافقتك يا رسول الله في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. سجد التلاوة تقول فيها ما تقول في سجود الصلاة، في أدعية خاصة يعني حتى لو ما كنت حافظا لها خلص يكفي أن تسبح الله سبحانه وتعالى. طيب، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يعني وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ليش حسن لهم الشيطان أعمال الشرك والمعاصي؟ ألا يسجدوا لله، يعني اللي ألا يسجدوا لله وحده الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يخرج ما ستره في السماء من المطر وفي الأرض من النبات ويعلم ما تخفون من الأعمال وما تعلنون وما تظهرونه، لا يخفى عليه من ذلك شيء. الله لا إله إلا هو، الله لا معبود بحق سواه سبحانه، رب العرش العظيم. يعني شوفوا هناك إيش قال، ولها عرش عظيم، هنا قال رب العرش العظيم. يعني العرش هذا هو أعظم المخلوقات على الإطلاق، وهو فوق الخلق كالقبة عليها، قال تنظر أفضل تنظر قال تنظر أفضل أم كنت من الكاذبين. قال تنظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لا تستعجل يا أخي، تثبت. سليمان عليه السلام يعلمنا التثبت، ولقالوا عن فلان شيء أنت بتصدق مباشرة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وهنا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، سننظر أصدقت فيما تدعيه أيها الهدهد أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. كتب سليمان الكتاب وسلمه للهدهد المرسال، الهدهد يعني الرسول. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، فرمه إلى أهل سبأ وسلمهم إياه، ثم تولى عنهم، تنحى عنهم جانبا، فانظر ماذا يرجعون، بحيث تسمع ما يرددون بشأنه. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. كتب سليمان الكتاب وأعطاه للهدهد، ذهب الهدهد وصنع كما أمره سليمان. قالت بعدما استلمت بلقيس الكتاب يا أيها الملأ، يا أيها الأشراف، الملأ الأشراف، إني ألقي إلي كتاب كريم. كتاب كريم جليل، لاحظ يعني بمجرد رؤية الكتاب وقراءة ما في الكتاب أكرمت الكتاب، لذلك سيكون لها شأن في إسلامها مع سليمان لله رب العالمين. إنه إن سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان، مضمون هذا الكتاب المرسل من سليمان، المرسل بسليمان، وهذا الكتاب مفتتح به وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بركة واستعانة. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي، ألا تتكبروا علي، وأتوني مسلمين، وأتوني منقادين مستسلمين لما أدعوكم إليه من توحيد الله وترك ما أنتم عليه من الشرك به حيث عبدتم الشمس معه. ولذلك يقول الله عز وجل عن قصة عبادة الشمس من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. سبق معنا نظرة إبراهيم لقومه فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قالت يا أيها الملأ أتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. هذا من عقلها، لاحظ عقلها كبير هذه المرأة، استشارت من حولها، ما عندها فردية القرارات يا أبا الحسن، لا استشارة، تريد أن تأخذ القرار المناسب باستشارة الجميع وأمرهم شورى بينهم مشاورهم في الأمر. قالت يا أيها الملأ، قالت الملكة يا أيها الأشراف والسادة أفتوني في أمري، بينوا لي وجه الصواب في أمري، ما كنت قاطعة أمرا، ما كنت قاضية أمرا حتى تشهدون، حتى تحضروني وتظهروا رأيكم فيه. يعني هذا القصص فيها ما نأخذ به من مثل الاستشارة إلى آخره، لكن فيها ما لا نأخذه مثل قضية تولي المرأة للحكم. ماذا؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالوا، قال الأشراف من قومها نحن أولو قوة، نحن أصحاب قوة عظيمة وأولو بأس شديد وأصحاب بأس قوي في الحرب، والأمر إليك، والرأي ما ترينه ما ترتئيه، فانظري ماذا تأمرين، فانظري ماذا تأمريننا به فنحن قادرون على تنفيذه. يعني بدك تحاربي، إحنا عندنا قوة وعندنا بأس شديد، والأمر في النهاية إليك أنت التي تختارين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها فتنوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قالت هذه الملكة بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها بما يقومون به من القتل والسلب والنهب، وجعلوا صيروا أعزة أهلها أذلة، جعلوا ساداتها وأشرافها أذلة بعدما كانوا فيه من العزة والمناعة. وهذا نجده في زماننا، تجد يأتي ملك جديد في ملك قبله، بروح الملك الجديد بسجن كل حاشية الملك اللي قبله حتى لا يخرج عليه ولا هذا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى صدق قولها، قال وكذلك يفعلون، أي وكذلك يفعل الملوك دائما إذا تغلبوا على أهل القرية ليزرعوا الهيبة والرعب في النفوس. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وإني مرسلة إلى صاحب الكتاب وقومه بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، وأنظر ماذا تأتي به الرسل بعد إرسال هذه الهدية، يعني إذا قبل الهدية هو من أصحاب الدنيا، وإذا لم يقبلها أنظر ماذا أفعل. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلما جاء سليمان، يعني جاء رسولها ومن معه من أعوانه يحملون الهدية إلى سليمان، أنكر عليهم سليمان إرسال هذه الهدية، فقال فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، تريدون إعطاء المال لتثنوني عنكم، فما أعطاني الله من النبوة والملك والمال خير مما آتاكم مما أعطاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون بما يهدى إليكم من حطام الدنيا. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال سليمان لرسولها ارجع إليهم بما جئت من هدية فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، فلنأتينها وقومها بجنود لا طاقة لهم بمواجهتهم، ولنخرجنهم منها من سبأ أذلة وهم أذلة مهانون بعدما كانوا في عز ورفعة وهم صاغرون، يعني أذلة إذا لم يأتوا طبعا من قادم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال سليمان للأشراف عنده: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، أيكم يأتيني بسرير ملكها قبل أن يأتوني مسلمين، قبل أن يأتوني منقادين. طب إيش در سليمان بسرير ملكها بعرشها؟ الهدهد قال له ولها عرش عظيم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت من الجن، يعني مارد من الجن، وقلنا سليمان يعني الجن يعمل تحت أمره. قال عفريت من الجن أنا آتيك به، آتيك بسريرها قبل أن تقوم من مقامك، قبل أن تقوم من مجلسك هذا الذي أنت فيه، وإني عليه لقوي على حمله أمين على ما فيه فلن أنقص منه شيئا. وهذان الأمران القوة والأمانة هما يعني نعم صفتين للقائد، جزاك الله خير، يعني يكون عنده تخصص في تخصصه إتقان، وكذلك عنده أمانة. يعني أنا عندي شركة مثلا بدي أوظف فيها واحد محاسب، لازم يكون بيعرف يحسب وأمين، لأن لو ما بيعرف يحسب وهو أمين بيخرب الشركة. لو هو بيعرف يحسب لكنه سراق وخائن وغير أمين كذلك. ذاك إن خير من استأجرت القوي الأمين، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال الذي عنده علم من الكتاب. قال رجل صالح عالم عند سليمان عنده علم من الكتاب، ومن ضمن هذا العلم العلم بالاسم الأعظم لله عز وجل الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاه. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به بسريرها قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن تمش عينك، بأن أدعو الله بالاسم الأعظم فيأتي بها به. فدعا الله فاستجاب الله دعاءه، فجاء السرير عند سليمان. فلما رآه مستقرا عنده، لما رأى سليمان سرير بلقيس مستقرا عنده، قال هذا من فضل ربي سبحانه ليبلوني ليختبرني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، يعني من شكر نفع شكره عائد إليه، ومن كفر ومن جحد نعم الله فلم يشكرها فإن ربي غني عن شكره كريم، ومن كرمه إفضاله على من يجحدها. فلذلك الله يمهل من يجحد نعمه حتى يعني يتوب، وإن لم يتوب عذبه بعد ذلك. ولاحظ أن سليمان ما قال والله أنا هذا بجهدي وبتعبي وبجندي إلى آخره، لا، نسب الفضل لله سبحانه وتعالى. قال نكروا لها عرشها منظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قال سليمان نكروا لها عرشها، نفس العرش السرير غيروا فيه، نكروا لها عرشها، غيروا لها سرير ملكها عن هيئته التي كان عليها، ننظر أتهتدي إلى معرفة أنه سريرها أم تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفة أشيائهم. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فلما جاءت ملكة سبأ إلى سليمان قيل لها اختبارا أهكذا عرشك، أهذا مثل عرشك، عرشك مثل عرشك، قالت كأنه هو، فأجابت طبق السؤال كأنه هو، هو يعني هو في الحقيقة لكن غير عليه كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها، فقال سليمان وأعطانا الله العلم من قبلها لقدرته على مثل هذه الأمور، وكنا مسلمين منقادين لأمر الله مطيعين له. وهذا يدل على أن كل الأنبياء ومنهم أنبياء بني إسرائيل ومنهم سليمان على الإسلام ليس على دين آخر. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، صرفها عن توحيد الله ما كانت تعبد من دون الله اتباعا لقومها، إنها كانت من قوم كافرين بالله فكانت مثلهم كافرة. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قيل لها ادخل الصرح وهو كهيئة السطح، فلما رأته حسبته لجة ظنته ماء فكشفت عن ساقيها لتخوض هذه اللجة والماء، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قال سليمان إنه صرح مملس من زجاج، يعني فيه زجاج فلذلك لن تخوض فيه الماء. قالت رب إني ظلمت نفسي، دعاها سليمان إلى الإسلام فأجابته إلى ما دعاها إليه قائلة رب إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك معك وأسلمت مع وانقدت مع سليمان لله رب العالمين رب المخلوقات جميعا. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم طريقان يختصمون. لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم في النسب صالحا أن اعبدوا الله، يعني وحدوه، فإذا هم بعد دعوته لهم فريقان يختصمون، طائفتان، طائفة مؤمنة وأخرى كافرة، يتنازعون أيهم على الحق. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال لهم صالح لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، لما تطلبون تعجيل العذاب قبل الرحمة، لولا تستغفرون الله، هل لا تطلبون المغفرة من الله لذنوبكم لعلكم ترحمون، رجاء أن يرحمكم الله. وهذا دليل، انتبهوا معي، أنه لا يجوز الترحم على الكافر. ليش؟ بعضهم بيقول لا في فرق بين الاستغفار والترحم، صح؟ الاستغفار نهينا عنه، صح؟ طب ما هي الرحمة ثمرة الاستغفار، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فإحنا نهينا عن الاستغفار لئلا تدركهم الرحمة، وليس لهم رحمة، فكيف نترحم عليهم نأتي بنتيجة الاستغفار؟ واضحة؟ طبعا لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ليش نستغفر الله؟ مشان يرحمنا. ليش لا يجوز لنا أن نترحم على أن نستغفر للكافر؟ لئلا يرحمه الله، لأن لا رحمة له، فنحن نطلب له الرحمة مباشرة، يعني اللي هي نتيجة الاستغفار. قالوا طيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. قال له قومه في تعنة عن الحق، اطيرنا بك وبمن معك، تشاءمنا بك وبمن معك من المؤمنين، قال طائركم عند الله. قال لهم صالح ما زجرتم من الطير لما يصيبكم من المكاره، عند الله علمه، لا يخفى عليه منه شيء، بل أنتم قوم تفتنون، تختبرون بما يفسط لكم من الخير وبما ينالكم من الشر. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكان في مدينة الحجر تسعة رجال يفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي ولا يصلحون فيها بالإيمان والعمل الصالح. يعني هؤلاء أصحاب السلطة يملكون مفاصل المنطقة وكذا، عددهم معدود، تسعة رهط في زمن صالح. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قالوا تقاسموا بالله، قال بعضهم لبعض ليحلف كل واحد منكم بالله لنبيتنه أهله، لنأتينه في بيته ليلا وأهله فلنقتلنه وأهله ثم لنقولن لولي دمه ما شهدنا مهلك أهله، ما حضرنا قتل صالح ولا قتل أهله وإنا لصادقون فيما قلنا. ودبروا مكيدة خفية لإهلاك صالح وأتباعه من المؤمنين، ومكرنا مكرا لنصره وإنجائه من مكرهم وإهلاك الكافرين وهم لا يشعرون ولا يعلمون بذلك. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتأمل أيها الرسول كيف كان مآل تدبيرهم ومكرهم، أنا دمرناهم، استأصلناهم بعذاب من عندنا وقومهم أجمعين، فهلكوا عن آخرهم. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، قد انهدمت جدرانها على سقوفها وبقيت خالية من أهلها بسبب ظلمهم بما ظلموا، وأعظم الظلم الشرك. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، إن في ذلك العبرة لقوم يعلمون، فهم الذين يعتبرون. ونجينا وأنقذنا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنقذنا الذين آمنوا من قوم صالح وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. ولوطا إذ قال لقومه وهو منهم في ولوطا إذ قال لقومه موبخا إياهم ومنكرا عليهم. ولوط طبعا جاء من العراق إلى الشام، ونجيناه يعني إبراهيم ولوطا للأرض التي باركنا فيها العالمين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، الخصلة القبيحة وهي اللواط في أن بيدكم وأنتم تبصرون، جهارا يبصر بعضكم بعضا. فإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. أنكم لتأتون الرجال شهوة على سبيل الاشتهاء من دون النساء، لا تريدون إعفافا ولا ولدا، وإنما القصد الشهوة البهيمية، بل أنتم قوم تجهلون ما يجب عليكم من الإيمان والطهر والبعد عن المعاصي. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فما كان جواب قوم لوط للوط إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط، أخرجوا لوطا وأتباعه المؤمنين من قريتكم إنهم أناس يتطهرون يتنزهون عن الأقدار والأنجاس. فمن قالوا ذلك استهزاء بآل لوط الذين لا يشاركونهم في الفواحش وإنما ينكرون عليهم. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. فأنجيناه وأهله، سلمنا لوطا وسلمنا أهله، إلا امرأته قدرناها حكمنا عليها، قدرناها من الغابرين، حكمنا عليها أن تكون من الباقين في العذاب لتكون من الهالكين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وأمطرنا عليهم مطرا يعني حجارة من السماء، فكان مطرا سيئا، فساء مطر المنذرين، فكان مطرا سيئا مهلكا لمن خوفوا بالعذاب ولم يستجيبوا. الآية الأخيرة، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. قل أيها الرسول الحمد لله على نعمه وسلام على عباده الذين اصطفى، وأمان منه من عذابه الذي عذب به قوم لوط وصالح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قل أيها الرسول الحمد لله على نعمه وأمان منه من عذابه الذي عذب به قوم لوط وصالح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. الله المعبود بحق الذي بيده ملكوت كل شيء خير أما يعبده المشركون من معبودات لا تملك نفعا ولا ضرا. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.